وتكونوا من بعده قوما صالحين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله.